أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النظر الثاني فيما يدخل في المبيع. قال: والضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة او عرفا، اي ما يتناوله اللفظ في صيغة العقد او ما كان متعارفا انه تابع للمبيع. طبعا المراد كما يقول صاحب المسالك ينبغي ان يراد بالعرف ما يعم الخاص والعام، العرف الخاص والعرف العام، ويمكن أن يدخل فيه عرف الشرع فإنه من أفراد العرف الخاص، فإن لم يدخل فلا بد من إدخاله أيضا بلفظ يدل عليه، بل هو مقدم على العرف كما أن العرف مقدم على اللغة، وإن كانت العبارة مؤخرا. فمن باع بستانا دخل الشجر والأبنية فيه. البستان مو فقط الأرض، لما أن يقال بستان ماذا يتصور؟ هل يتصور فقط الأرض؟ لا، يتصور الأشجار، يتصور ما في داخل البستان، المرافق مثلا من بناء وغير ذلك، كله يسمى بستان. وكذا من باع دارا دخل فيها الارض والابنية، يقول انا بعتك الدار بس الارض لا، يصير له ما يصير؟ اذا قال ليه شرط ان البيع على البناء يصير، يعني تدفع في مقابل الارض فلوس. نعم، بس هذا بالنسبة الى الارتفاع، احنا بالنسبة للأرضي. يعني عندما يبيع بيتان، البيت مع الأرض، ما سمعنا انه يبيع بيت يقول لا بالأرض انا ببيعها على واحد ثاني، ما يصير على الأولى. فعرفان ان الأرض تدخل مع البناء. قال: وكذا من باع دارا دخل فيها الأرض والأبنية والأعلى والأسفل. يعني عندما يشتري بيت مثلا دورين، يتم الشراء لهذا البيت دورين، ما له حق يقول تعال دور الثاني مو ياه، ليس له الحق في ذلك. لكن لو مثلا باع قال انا ابيعك بس فقط الدور الارضي، الدور الثاني ليس لك، على سبيل تملك شقق الان مثلا، نعم من حقه يكون هذا مع الشرط. قال: الا ان يكون الاعلى مستقلا. الا اذا كان الاعلى مستقل يعني بوحده ممكن. بما تشهد العادة بخروجه، مثل أن تكون مساكن منفردة. مساكن منفردة، عمارة، باع الدور الأرضي، البيع وقع على شنو؟ فمو معنى يملك الله الباقي. لكن إذا قال لا أنا أشتري منك كل شقق في العمارة هذه، لك شيء آخر. قال وتدخل الأبواب والأغلاق المنصوبة. إذا باع عرفان أن الأبواب تدخل مع البناء، مو يجي سيارة وياخذ الأبواب يشيلها قال لا أنا بعتك البيت ما بعتك الأبواب، ما يصير، لأن كيف تغلق هذه الدار بالأبواب؟ نعم، والأغلاق المنصوبة. وتدخل الأبواب والأغلاق المنصوبة في بيع الدار وإن لم يسمها. وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء. تدخل يقول تعال أنا بعتك البيت بس سكت أنا أبغى المربعات، شو يصير؟ والأوتاد المثبتة فيه مثل مسمار جحا، قال أنا أبيعك البيت بس مسمار جدي ما أبيعه، كل يوم يجي يزورهم حزة الريوق حزة الغداء حزة العشاء. والسلم المثبت في الأبنية على حدو الدرج يدخل في البيع. وفي دخول المفاتيح تردد، هل أن المفاتيح تدخل أم لا؟ لأن المفاتيح منفصلة عن، يقول لي بدل كفولك، وإذا واحد اشترى بيت مفروض بدل كفوله، حتى إذا اشترى سيارة ما تدري قد عنده مفتاح آخر يسرقها. ودخولها أشبه، جرت العادة أن المفاتيح تكون تابعة للأبواب والأبواب تابعة للبناء، على اللولا. ولا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط، تعرفون الرحى وإيش؟ إيه التي يطحن بها الحبوب، صخرتين على بعض ويحركون العلوية على السفلى وتطحن. ولا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط، ولو كان في الدار نخل أو شجر لم يدخل في المبيع. لو كان في الدار شجر أو نخل لم يدخل في المبيع، فإن قال بحقوقها قيل يدخل ولا أرى هذا شيئا، لأنه ليس من حقوقها. لكن إذا اشترط عليه أنه مع النخل مع الأشجار يدخل، أما إذا ما اشترط بإمكانه ماذا؟ أن يقتلعهم، وإذا ما اقتلعهم فله الحق في أن يدخل إليهم ويخرج. إيه؟ حصل في زمن النبي صلى الله عليه وآله واحد باع بيته قال بس النخلة لا، النخلة ما أبيعها، فيدخل إليها للنخلة يعدلها وكذا وأوان الرطب، يجي يخرف الرطب. إذا واحد من أطفال هذا صاحب البيت إذا اشترى منه أخذ رطبة في فمه يجي يطلعها من فمه، فهذا المسكين شكى من النبي صلى الله عليه وآله، هذا استدعى قال له أتبيع هذه النخلة بنخلتين في الجنة؟ قال له لا. بنخلتين؟ قال له لا. وسأل قال له لا أبيع هذه النخلة في الجنة. هناك واحد يسمون أبو الدحتاح قال يا رسول الله أيبيعني النخلة ببستان بشرط أن تضمن لي نخلة واحدة في الجنة؟ أن تضمن لي ما ضمنت له؟ قال نعم يا أبا الدحداح. قال إذن بعت بستاني بهذه النخلة، بستان كبير. ورجع أبو الدحداح إلى زوجته وهي في البستان، يا أم الدحداح قومي فقد اشترينا غير هذا البستان اشترينا نخلة في الجنة وأخذ هذا صاحب البستان. قال يا رسول الله إني وهبتك النخلة التي اشتريتها ببستاني. فرسول الله صلى الله عليه وآله قبل الهبة فوهبها لصاحب الدهر. قال وأنا وهبت هذه النخلة لك يا فلان. بل لو قال وما دار عليه حائطها أو ما شكله أو ما شاكله لزم دخوله، يلزم الدخول حينئذ. وإذا استثنى نخلة فله الممر إليها، شوف، والمخرج منها ومدى جرايدها من الأرض. شياد جريد إيه له الحق فيها. ايه المشكلة، مصيبة هذه. انا اذكر تأجرت بيت في النجف الاشرف وفي نخيل وفي شجر عنب وكذا، بعدين يقول لي لا هذا ما يصير، ما ادخل في الاجارة. قلت الشيخ ما ادخل في الاجارة، عندك اليوم تدخل بيتي؟ قال انا لازم ادخل عشان اسقي عشان اعدل وكذا. قلت تدري انا فسخت الاجارة، اللي يمترخ على البيت بحجة نخلة وحجة شجرة وحجة هذا، فكنسلت الإيجار بعدين استلمت فلوسي. ولو باع أرضا وفيها نخل أو شجر كان الحكم كذلك، وكذا لو كان فيها زرع سواء كانت له أصول تستخلف أو لم تكن، لكن يجب تبقيته في الأرض حتى يحصد. ولو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع. إذا باع النخل وقد أبر ثمرها، التأبير وهو تشقق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر كما يقول صاحب المسالك. ومعروف الطلع من شق الطلع، ها، ويلقح بماذا؟ طلع الذكر من النخل، لأن اسم النخلة لا يتناوله، ولقوله عليه السلام من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع، إلا أن يشترطه المشتري. لو قال إليه النخل بما فيه، نعم، أما إذا لم يشترط فيكون لمن؟ للبائع. ويجب على المشتري تبقيته نظرا الى العرف. المشتري يجب عليه ان يبقي هذه الثمار نظرا الى العرف. وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري تبقيتها على الاصول، اذا تنضج، نظرا الى العادة. وإن باع النخل ولم يكن مؤبرا فهو للمشتري على ما أفتى به الأصحاب. إنما نسب القول إلى فتوى الأصحاب بقصور المستند النقلي عن إفادة الحكم المذكور، فإنه إنما دل على أن النخل المؤبر ثمرته للبائع، لا على أن ما لا يؤبر ثمرته للمشتري، إلا من حيث المفهوم الضعيف. والأصل يقتضي بقاء الملك لبائعه وعدم انتقاله إلى المشتري، إذ العقد إنما وقع على الأصول وهي مغايرة للثمرة كما يقول صاحب المسالك. ايه، ولهذا اذا جرى البيع على النخلة الثمرة تكون للبائع، إيه؟ إلا إذا اشترط المشتري لك شيء آخر. لا طبعا غير مؤبر يكون تبع النخلة يعني. ولو انتقل النخل بغير البيع كالهبة مثلا أو كالميراث أو فالثمرة للناقل سواء كانت مؤبرة أو لم تكن. إيه؟ وسواء انتقلت بعقد معاوضة كالإجارة والنكاح أو لغير عوض كالهبة وشبهها. قال والإبار يحصل ولو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح. يحصل وأرسلنا الرياح لواقح وهو معتبر في الإناث ولا يعتبر في فحول النخل ولا في غير النخل من أنواع الشجر اقتصارا على موضع الوفاق. فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كل حال. هذه مختصرة بالنخل. أما بالنسبة لغير النخل فالثمرة للباع على كل حال. إيه؟ نعم. وفي جميع ذلك له تبقية الثمرة حتى تبلغ أو أوان أخذها وليس للمشتري إزالتها إن كانت قد ظهرت سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز أو لن تكون إلا أن يشترطها المشتري. وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده فهو للبائع تفتح أو لم يتفتح. فروع: الأول إذا باع المؤبر وغيره المؤبر وغيره وغير مؤبر كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري. وكذا لو باع المؤبر لواحد وغير المؤبر لآخر. الثاني تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة. فما كان يخترف بسرا يقتصر على بلوغه إذا صار بسرا وما كان لا يخترب في العادة إلا رطبا فكذلك إلى أن يكون رطاب. الثالث يجوز سقي الثمرة والأصول فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع. فإن كان السقي يضر أحدهما رجحنا مصلحة المبتاع لأن البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصل وتسليط المشتري عليه كما يقول صاحب المسالك. لكن لا يزيد عن قدر الحاجة فإن اختلف رجع فيه إلى أهل الخبرة. الرابع الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل في بيع الأرض لأنها من أجزائها وفيه تردد في التعارض بين الأدلة. النظر الثالث في التسليم إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن. نعم ايه يقتضي تعجيل خلاص لازم سنة. فان امتنع اجبر يعني شلون يعني هذا المشتري امتنع من دفع الثمن وذاك اذا امتنع عن دفع المثمن، فيجبران بعد أن تمت البيعة يجبران، وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع. وقيل يجبر البائع أولا والأول أشبه، أنه الممتنع هو الذي يجبر، لأن الثاني لا يتصور بحقه جبر، سواء كان ثمن عينا أو دينا. ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، قال له اليوم الفلاني أنا أسلمك، الآن ما أسلمك، ما عندي، موجود كذا، جاهز هذا. كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن، لو المشتري استلم بضاعة، البائع انتظر فلوسه، قال احنا ما عندي بس بعد شهر بجيب لك، وافق المشتري نقول صح. وكذا لو اشترط البائع سكن الدار او ركوب الدابة مدة معينة كان ايضا جائزا، يعني شرط جائز، قال انا ابيعك الدار، ابيعك الدار بشرط ان تسكن فيها، متأجرها، ان تسكن فيها، فالشرط يكون هنا شرطا جائز. ها؟ نعم. قال والقبض هو التخلية، القبض هو التخلية، والمراد بها رفع المانع للمشتري من القبض بالإذن فيه، ورفع يده ويد غيره عنه إن كان. قال الشهيد الثاني أيضا اعلم أن القبض من المعاني المعتبرة شرعا المترتب عليها أحكام، فمن أحكامها في البيع انتقال ضمان المبيع إلى المشتري بعده وإن لم يكن له خيار، وكونه على البائع قبله كما يقول صاحب المسالك. والقبض هو التخلية سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار، أو مما ينقل ويحول كالثوب والجوهر والدابة، وقيل فيما ينقل القبض باليد أو الكيل فيما يكال، أو الانتقال به في الحيوان، والأول أشبه. وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع، لأن قبل تسليمه إلى المشتري ما زال في يد البائع فتلف، فيكون عماد مال البائع. وكذا إن نقصت قيمته بحدث فيه كان للمشتري رده، وفي الأرش تردد. ويتعلق بهذا الباب مسائل: الأولى إذا حصل للمبيعين ماء زيادة، يعني كالنتاج أو ثمرة النخل أو النقطة، اللقطة من الخضر، ها؟ استعمال في الخضار، كان ذلك للمشتري، فإن تلف الآصي سقط الثمن على المشتري، وله النماء، ولو تلف النماء من غير تفريط لن يلزم البائع دركه. أقول لأن الدليل قضى بضمان العين فلا يقاس على النماء. الثانية إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع، اختلاطا لا يتميز، فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز، وإن امتنع البائع قيل ينفسخ البيع لتعذر التسليم. وعندي أن المشتري بالخيار، إن شاء فسخ وإن شاء كان شريكا للبائع كما إذا اختلط بعد القبض. الثالثة لو باع جملة فتلف بعضها فإن كان للتالف قسط من الثمن كان للمشتري فسخ العقد. كان مثلا هذا يكون له قيمة. نعم. نعم. إذا كان له قيمة. وإذا كان مثلا لا. فإذا قال لو باع جملة فتلف بعضها فإن كان التالف قسط من الثمن كان المشتري فسخ العقد. يعني شلون؟ يعني اشترى مثلا خلنا نقول كذا كيس من الحنطة جاء وإذا نصفها فاسد اشتراها جملة فمن حقه الفسخ أو يرد عليه ما قابل الفاسد عدل. لكن لو مثلا كم من وحدة صار خراب مثلا فاسدة مثلا صارها مثلا رطوبة وما شابه ذلك فسدت يقول هذا لا يقاس عليه لأنه ليس له قسط من الثمن. يقول كان المشتري فسخ العقد وله الرضا بحصة الموجود من الثمن. يعني شنو؟ أن يأخذ فقط السليم دون الفاسد ويرفع قيمة السليم دون الفاسد. قال كبيع عبدين أو نخلة فيها ثمرة لم تؤبر وإن لم يكن له قسط من الثمن كان المشتري الرد أو أخذه بجملة الثمن كما إذا قطعت يد العبد. الرابعة يجب تسليم المبيع مفرغا مفرغا. روى المتقي في كنز العمال المجلد الثاني صفحة 221 عن أنس بن مالك أن إعرابيا جاء بإبل له يبيعها فأتاه عمر يساومه بها فجعل عمر ينخس بعيرا بعيرا يضربه برجله ليبعث البعير ينظر كيف قواده فجعل الإعرابي يقول خلي إبلي لا أذن لك فجعل عمر لا ينهى قول الإعرابي أن يفعل ذلك ببعير بعير فقال الإعرابي لعمر إني لا أظنك رجلا سوءا فلما فرغ منها اشتراها فقال سقها وخذ أثمانها. فقال الإعرابي حتى أضع عنها أحلاسها وأقتابها. فقال عمر اشتريتها وهي عليها فهي لي كما اشتريتها. قال الإعرابي أشهد أنك رجل سوء. فبينما هما يتنازعان إذ أقبل علي عليه السلام فقال عمر ترضى بهذا الرجل بيني وبينك؟ فقال الإعرابي نعم. فقص على علي عليه السلام قصتهما. فقال علي عليه السلام يا عمر إنك إن شرطت عليه أحلاسها وأقتابها فهي لك كما اشترط وإلا فالرجل يزين سلعته أو يزين سلعته بأكثر من ثمنها. فوضع عنها أحلاسها وأقتابها فساقها فدفع إليه عمر الثمن. قال أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. فمن هنا قال يجب تسليم المبيع مفرغا فلو كان فيه متاع وجب نقله. شلون؟ اي نعم يقول هم بيعتك الخيل ما بيعتك السرد اللي عليه العيل اللي خلنا على الخيل يده ايه ايه أو زرع قد أحصد وجب إزالته. ولو كان للزرع عروق تضر كالقطن والدره أو كان في الأرض حجارة مدفونة أو غير ذلك وجب على البائع إزالته وتسوية الأرض. وكذا لو كان فيها دابة أو شيء لا يخرج إلا بتغير شيء من الأبنية وجب إخراجه وإصلاح ما يستخدم. إيه؟ غرفة صغيرة وحبس فيها فيل، على فيل ما يطلع له ولا هرمون غرفة، هرمون جزء منها، فيكون هرمون جزء يطلعونه وبعدين هذا البائع يرد يسوي الغرفة هذه للمشتري ويأخذ فيله. نعم. وما اشترى الفيل وياه، قال انا ابغى الفيل، قال ما يخال جاوب يطلعون الفيل وهذا ما يطلع من الباب، لازم يجيبون شوي من الغرفة. قال وجب على البائع ازالته وتسوية الارض. وكذا لو كان فيها دابة او شيء لا يخرج الا بتغير شيء من الابنية وجب اخراجه واصلاح ما يستخدم. الخامسة لو باع شيئا فغصب من يد البائع، باع ورجع واحد وغصبه من يده، فان امكن استعادته في الزمان اليسير لم يكن للمشتري الفسخ والا كان له ذلك. ولا يلزم البائع أجرة المدة على الأظهار. فأما لو منعه البائع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان له الأجرة، ويلحق بهذا بيع ما لم يقبض. يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.